النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس الثالث من ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك وجرح من البكك المرتدين وإعطاب عدة آليات لهم في ولاية الشام، اغتيال قيادي في ميليشيا طالبان المرتدين وإحراق شاحنة لهم في ولاية خراسان، مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش الرافضي في ولاية العراق. البداية من ولاية الشام. من الخير: هلك وجرح من البكك المرتدين وإعطاب عدة آليات لهم في الخير بتوفيق الله تعالى. اغتال جنود الخلافة أمس عنصرا من استخبارات البكك في بلدة الحوايج بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه، كما استهدفوا نقطة حراسة للبكك في بلدة الجردي قبل أمس الأول بالقنابل اليدوية ما أدى لإصابة عنصر وأضرار مادية بالنقطة، إضافة إلى تفجيرهم عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للمرتدين في بلدة جديد بكارة ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها. وفجر المجاهدون عربة مركونة مفخخة على آليات للبكك في بلدة العزبة أول أمس ما أدى لإعطاب عدد منها، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية خراسان. اغتيال قيادي في ميليشيا طالبان وإحراق شاحنة لهم في جلال أباد بتوفيق الله تعالى. اغتال جنود الخلافة أحد قيادي ميليشيا طالبان المرتدين في الناحية الرابعة من مدينة جلال أباد أمس بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه، كما فجروا أول أمس عبوة ناسفة على شاحنة لطالبان المرتدين في المدينة ذاتها ما أدى لاحتراقها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية العراق. من الفلوجة: مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش الرافضي في الفلوجة بتوفيق الله تعالى. فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عربة همر للجيش الرافضي المرتد في منطقة الشيخ عامر شرق الفلوجة قبل أمس الأول ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك وجرح من البكك المرتدين وإعطاب عدة آليات لهم في ولاية الشام، اغتيال قيادي في ميليشيا طالبان المرتدين وإحراق شاحنة لهم في ولاية خراسان، مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش الرافضي في ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صفحة الأبطال تقويض لنا طيا، وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا. هذه صفحة الأبطال تقويض لنا طيا، وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا. هذه صفحة الأبطال تقويض لنا طيا، تطويض لنا طيا، تطويض لنا طيا.